يخونك كل خوفي عليك لو انت فاكرني حشمت فيك ومش حسأل كمان مالك ده انا لو حد جرح فيك بحس الجرح انا قبليك قول يا ريتنا نبدالك يخونك كل خوفي عليك لو انت فاكرني حشمت فيك ومش حسأل كمان مالك ده انا لو حد جرح فيك بحس الجرح انا قبليك واقول يا ريتنا انا بدالك اكيد من بعد ما انت مشيت انا اتعذبت واتهديت لكن انا عمري ما اتمنيت تقع في شر أعمالك أكيد من بعد ما انت مشيت أنا اتعذبت واتهديت لكن أنا عمري ما اتمنيت تقع في شر أعمالك يخونك كل خوفي عليك بعدك كنت مستنيك وبسأل كل ثانية عليك وبتمنى قوي رجوعك وكان الوقت مش بيفوت وكان أهون عليا أموت وما تسببش في دموعك في بعدك كنت مستنيك وبسأل كل ثانية عليك وبتمنى قوي رجوعك وكان الوقت مش بيفوت وكان أهون عليا أموت وما تسببش في دموعك أكيد من بعد ما انت مشيت أنا اتعذبت واتهديت لكن أنا عمري ما اتمنيت تقع في شر أعمالك أكيد من بعد ما انت مشيت أنا اتعذبت واتهديت لكن أنا عمري ما اتمنيت تقع في شر أعمالك يخونك كل خوفي عليك.